بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل ولادته ورضاعته ونشأته. ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل ثامنه وقيل عاشره وقيل 12 منه. وقال الزبير بن بكار: ولد في رمضان وهو شاذ، حكاه السهيلي في روضه. وذلك عام الفيل بعده 50 يوما، وقيل 58 يوما، وقيل بعده 10 سنين، وقيل بعد الفيل 30 عاما، وقيل 40 عاما. والصحيح أنه ولد عام الفيل. وقد حكاه إبراهيم بن المنذر الحزامي شيخ البخاري وخليفة بن خياط وغيرهما إجماعا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، هذا المجلس الرابع في مذاكرة الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي. قال: فصل في ولادته ورضاعته ونشأته صلى الله عليه وسلم. ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين، أما ولادته في يوم الاثنين فبالثابت، كما في حديث رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، في رواية: وأموت فيه. فقد ولد في يوم الاثنين. اختلفوا في أي اثنين ولد. قيل الاثنين خلتا، أو ليلتين خلتا من ربيع الأول، وقيل يوم الثامن من ربيع الأول، وقيل يوم العاشر، وقيل اليوم 12. ويرجح شيخنا الشيخ ابن باز أن ولادة النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول في عام الفيل، وهو العام الذي أهلك الله فيه أهل الفيل، أبرهة الحبشي ومن معه. قال الزبير بن بكار، وهو أحد أرباب السير، أنه ولد عليه الصلاة والسلام في رمضان، وهذا القول قال العلماء إنه شاذ. من حكى هذا القول؟ حكاه السهيلي في روضه. ما روضه؟ كتاب الروض الأنف، هذا هو روضه، وهو في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. المقطوع أنه ولد في عام الفيل. في أي وقت من العام؟ قيل بعد مضي 50 ليلة منه، هذا القول الأول. الثانية قيل بعد مضي 58 يوما. القول الثالث أن بعده 10 سنين. والقول الرابع أنه بعد عام الفيل 30 سنة. القول الخامس أنه 40 عاما. والصحيح أنه ولد عام الفيل. وهذا المحكي عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، وهو شيخ البخاري، وعن خليفة بن خياط وغيره ذكروه إجماعا. لماذا هذا الخلاف في يوم مولده وفي عام مولده؟ لأن العرب لم تكن تعتني بالتأريخ بالدقة، وإنما تؤرخ بالأعوام. وإلى الآن في مجتمعاتنا يؤرخون بالأعوام. هذا ميلاد سنة الجوع. متى سنة الجوع؟ آية الشيبان، تعرفون متى؟ سيف ما في شيبان، نفعكم الله بالديكور ولا فيه شيبان. سنة الجوع هي سنة 1327. فإن شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ولد بعدها بسنتين. يؤرخون بسنة الرحمة، وهي سنة 37 سنة الكوليرا، يسميها البدو بسنة السخنة الأولى، والسخنة الثانية سنة 1354 الحرب العالمية الثانية. سنة سبلة سنة 47 300 أو 1000. سنة جبار، متى سنة جبار؟ هذه يؤرخ بها من الرياض وجنوبا، الشمال ما يعرفون سنة جبار. سنة جبار سنة 1360، أبناؤها الآن لهم 82 سنة، لأنه جاءهم فيها سيل جبار. فكان العرب وما زالوا يؤرخون بالسنين التي فيها أحداث شهيرة، ولم يعرفوا التاريخ بالدقة. والعرب أمة أمية كما قال عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا فعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 29. فلا غرو أن يقع الخلاف على هذا النحو، هذا ليس بمستغرب، إنما الثابت أنه ولد في عام الفيل، وهذا هو قول المحققين والمجمع عليه من العلماء بعد ذلك. في أي يوم؟ في يوم الاثنين. في أي تاريخ؟ محل خلاف، وذكرنا لكم أن شيخنا رجح أنه في اليوم الثاني عشر منه. نعم. ومات أبوه وهو حمد، وقيل بعد ولادته بأشهر، وقيل بسنة، وقيل بسنتين، والمشهور الأول. واسترضع له في بني سعد فأرضعته حليمة السعدية كما روينا ذلك بإسناد صحيح. وأقام عندها في بني سعد نحو من 40 من 4 سنين، وشق عن فؤاده هناك، فردته إلى أمه، فخرجت به أمه إلى المدينة تزور أخواله بالمدينة، فتوفيت في الأبواء وهي راجعة إلى مكة، وله من العمر 6 سنين 3 أشهر و10 أيام، وقيل بل 4 سنين. نعم. مما يعلم من سيرته عليه الصلاة والسلام أن أبوه عبد الله بن عبد المطلب مات والنبي حمل في بطن أمه، وقيل بعدما ولدته، والصحيح أنه مات أبو عبد الله والنبي حمل في آخر شهور حمله في بطن أمه، ولهذا رعاه جده عبد المطلب وحماه وعطف عليه لمكانة أولا أبيه منه، ولرحمة عبد المطلب بهذا اليتيم. واليتيم في شرعنا هو فاقد الأبي لا فاقد الأم، واليتم يستمر إلى متى؟ إلى البلوغ. ولهذا فيه القاعدة الشرعية: لا يتم بعد بلوغ. استرضع في بني سعد، وبنو سعد من هوازن، وبقي مسترضعا فيهم 4 سنين. وقصة استرضاعه قصة عجيبة، فإنهم في مكة عندهم عادة إذا ولد المولود يسترضع في البوادي ليكون أنجب وأقوى. فجاءت حليمة السعدية في من جاءت من قومها لأجل الاسترضاع، وفائدة الاسترضاع أنها تعود عليهم بماذا؟ بالمال وبالهدايا، وكان أهل مكة أهل يسر. فلم تجد حليمة إلا هذا اليتيم، واليتيم ينقص معه المؤونة والهدايا والعطايا، لكنها رضي الله عنها رحمته وأشفقت عليه. وكن المسترضعات يتركنه لأنه لا أب له، يدورون الولد لله أب حتى ينتفعوا منه بالمال وبالهدايا. فبقي في بني سعد جنوب الطائف 4 سنين. في هذه المدة وقعت حادثة شق صدره، لما بعث الله الملكين فشق صدره وغسلاه بطست من ذهب، فزال عن صدره كل وحن وسخم. خافت عليه حليمة لما جرت هذه الحادثة، وأخبرتها بذلك بنتها فأرجعته إلى أمه بعدما بلغ الرابعة، وخرجت به أمه إلى أخواله. أمه من هي؟ آمنة بنت وهب من أهل مكة. من أخواله؟ بنو النجار، أخوال أبيه عبد الله بنو النجار من الخزرج من الأنصار. ولهذا أم سليم بنت ملحان خالة النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. خرجت به إليهم تزورهم وتعرفهم على ولدي عبد الله الذين هم أخواله. في مرجعها من المدينة مرت بالأبواء تريد مكة، فماتت آمنة بنت وهب، آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة، أمه عليه الصلاة والسلام. متى ماتت؟ ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم له 6 سنين وثلاثة أشهر 10 أيام، وقيل 6 سنين وأربعة أشهر، وهي راجعة إلى مكة. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالأبواء، والأبواء موضع قريب من البحر، قريب من رابغ، فمر بالأبواء فاستأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذن ربه أن يزور قبرها فأذن الله له، لأن زيارة القبر عبرة لمن؟ للحي، وإن لم ينتفع بها الميت. أما الاستغفار فلا يصح لمن ليس مؤمنا، ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلم يأذن الله له بالاستغفار لا لأمه ولا لأبيه، لأن الصحيح أن والديه ماتا على غير الإسلام ولم يموتا في فترة الرسل، لأنه بقيت في ذلك الوقت بقايا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد روى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالأبواء وهو ذاهب إلى مكة عام الفتح استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له، فبكى وأبكى من حوله، وكان معه 1000 مقنع، يعني بالحديد، 1000 مقنع أي بالحديد. بكى عليه الصلاة والسلام، بكى اعتبارا من الموت، وبكى لأن أمه فاتته، وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم لأنه آدمي ولأنه مرهف الإحساس عليه الصلاة والسلام. لما ماتت أمه بالأبواء من كفله؟ كفلته أم أيمن بركة الحبشية، وهي مولاته التي ورثها ممن؟ من أبيه. كفلته بعد أمه، وكفله جده عبد المطلب. نعم. فلما ماتت أمه حضنته أم أيمن وهي مولاته ورثها من أبيه، وكفله جده عبد المطلب. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر 8 سنين توفي جده، وأوصى به إلى عمه أبي طالب، لأنه نقف عند هذا الموضع لأنه يحتاج إلى بعض التفصيل. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.